فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Oh,